حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ولا يهتم، إله له الفضل إذا أنعم تم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد العرب والعجم، المبعوث بأشرف الأخلاق والشيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأن نقدم لأنفسنا أعمالًا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يوم الحاقة، يوم الطامة، يوم القارعة، يوم الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم اعلموا يا عباد الله أن تعظيم الله جل وعلا في القلوب من أجل العبادات وأعظم القربات لرب الأرض والسماوات، كيف لا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم، كيف لا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، كيف لا، وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، باري البرايا منشئ الخلائق، مبدعهم بلا مثال سابق، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، فإنه العلي في دنوه، وإنه القريب جل في علوه، إنه الله جل جلاله، يبدئ ويعيد وينشئ ويبيد، وهو فعال لما يريد، لم يخلق الخلق سدى ولم يتخذ المضلين عضدا. دخل موسى وهارون على رأس الكفر والطغيان فهابا وخافا، فناداهما ربهما إنني معكما أسمع وأرى. لما التجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق إلى الغار وأحاط بهما الكفار، قال أبو بكر يا رسول الله كيف لو رأونا هاهنا؟ قال لا تحزن إن الله معنا. شكت خولة بنت ثعلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها وأخبرته سرها، وعائشة في طرف البيت لم تسمع همسا ولم تعلم حسا، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. فسبحان من علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وسع علمه كل شيء وأحاط بكل شيء، فالورقة تسقط بعلمه، والكلمة تقال بعلمه،

ترد عن بابك المقصود من قصدوا، والخير عندك مبذول لطالبه، حتى لمن كفروا حتى لمن جحدوا. إن أنت يا رب لم ترحم ضراعتهم، فليس يرحمهم من بينهم أحد. من أقبل عليه تلقاه من بعيد، ومن أعرض عنه ناداه من قريب، ومن ترك من أجله شيئا أعطاه فوق المزيد. أهل ذكره هم أهل مجالسته، وأهل شكره هم أهل زيادته، وأهل طاعته هم أهل كرامته، وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. إن تابوا إليه فهو حبيبهم، وإن لم يتوبوا فهو رحيم بهم، يبتليهم بالمصائب ليرجعوا إليه. الحسنة عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بواحدة، فإن ندم عليها واستغفر غفرها له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير من دعا إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك مدح الله نفسه في كتابه الكريم فقال جل من قائل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: وهو أعرف الخلق بربه، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا محب الثناء والمدح، إني من حيائي خواطري في شتاتي، أنت أهل الثناء والمجد، فمن بعبير من الثناء المواتي. ما ثنائي عليك إلا امتنان، ومثال للأنعم الفائضات. أي شيء أتقى وأنقى وأرقى من حروف بمدحه مترعات. فالق الحب والنوى جل شأنه، وضياء الدجى ونور السرات. قابض باسط معز مذل، لم يزل مرغما أنوف الطغاة. نافع مانع قوي شديد، قاصم ظهر كل باغ وعاتي. شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات. خافض رافع سميع بصير، لدبيب للنمل فوق الحصات. أول آخر علي غني، كيف تحصى آلاءه الوافرات. باعث وارث كفيل وكيل، وأمان للأنفس الخائفات. وجميل جماله فاض طهرا، وصفاء يرف بالمبدعات. بارئ حافظ حميد مجيد، فارج الهم كاشف المعضلات. السلام القدوس، كم من فيوض نتفيا ظلالها الوارفات.